العبرة اللي لجت بالصدر يا حمود مسكنها داخلي من عقب غالينا هالولد وخالتي مسكن هن الحود من عقب هن حالتي يا ربي اتعينا خود المفارق علي ويا ما هالسود امر انقسمها الولي اكيد راضينا الموت حق كتبها خير أنا هاللي كتب أيامي وسنينا العبرة اللي نجت بالصدر يا حمود مسكنها داخلي من عقب غالينا هالولد وخالتي مسكن من عقبها حالتي يا ربي اتعينا الليل يا مسندي يقضي انه سجود والكل من هن كتاب الله بيمينا الليل يا يقضنه سجود والكل من هن كتاب الله بيمينا يا الله أنا طالبك يا راعي الجود تاخذ هن برحمة ثقلت موازينا وتغسل اجسادهن بالمسك والعود وبجنتي يا الولي خضرا بساتينا صلاة ربي عدد مهبة النود على محمد رسول ربي عدد مهبة النور على محمد رسول الله في دينا الوداع الأخير.